وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم قل ويعلمه الله ويعلمه الرشيد. والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم يعلمه الله. يعلمه الله ويعلم ما في السماء من خير محضر. الله

والله سميع عليم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذا قالت امرأة عمران بإني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت فلما وضعتها قالت رب وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت لما وضعت فأقالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ولئن ذكرت الأنثى وإني أعيذها بك وذريتها من فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا أتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها هذا الثري كلما دخل عليها زكريا أراد وجد عندها رزقا الله يرزق من يشاء هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء قال رب هب لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة Thank you. إنك سميع الدعاء. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Thank you. فنادته الملائكة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة الله يا سيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين. عليك قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله كلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين Oh,

بقلب ما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من رب فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون قال والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وباعد الذين اتبعوا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة